جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى واصطنعتك لنفسي؟ وهل هذا الاصطناع يضاف إلى الله عز وجل؟ نعم، هذا في معنى أن الله عز وجل اصطفاه، فالاصطناع هنا اصطفاء من الله عز وجل، والذي نبهت عليه هو إطلاق الصانع. وأما معنى قول الله عز وجل واصطنعتك لنفسي، أي أن الله عز وجل اصطفاه لنفسه وأهيأه لهذه الرسالة، فهذا لا قول لأحد بعد ورود اللفظ من كتاب الله في هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم هذه العبارة إن لم يغر الله على صحابته وأتباعهم فعلى من يغار؟ هل هي عبارة سليمة؟ أعد. إن لم يغر الله على صحابته وأتباعهم فعلى من يغار؟ صحابتهم صحابة من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الصحابة لهم منزلة عظيمة، ولكنهم بعد الأنبياء والرسل، لا يقال إن لم يغر الله على الصحابة، فالأنبياء والرسل فوقهم، ثم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل فضل، والله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم، صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف يمكن لطالب العلم أن يشتغل بطلب العلم ويجتنب الفتن؟ بالإقبال على الخير، اشغل نفسك بطاعة الله، وجاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أعرضت عن الفتن واشتغلت بما يعنيك وفقت للخير. اجعل أوقاتك إما في طلب العلم أو في العمل، إما علم تطلبه لتعمل به، وإما اشتغال بما علمت من العلم. أما الأمور الأخرى دعها، بعض الناس يكلف نفسه ما لم يكلف به ويبحث عن الأمور. هناك لا شك هناك واجبات، هناك أمور خطب بها العلماء أنت لم تخاطب بها، خطب بها ولاة الأمور أنت لم تخاطب بها. فالعاقل دائما أنا أقول على العاقل أن يعرف قدره ثم يعرف ما الذي خطب به، وإلا بعض الناس الآن دخلوا السجون بفتن، يظن أنه إمام المسلمين، يظن أنه إمام أهل السنة. لم تكلف بهذا، أنت تعرف قدرك، طالب علم صغير ما كلفت بما كلف به العلماء. واجب ولاة الأمور هم مخاطبون به، العلماء مخاطبون بواجبهم، أنت مخاطب بواجبك. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يصح تعريف التوحيد بأنه إفراد الله بما يستحق؟ هذا فيه إجمال، إفراد الله بما يستحق، إذا كان يقصد ما يستحق من إفراد الله بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، نعم. لكن فيه إجمال، لأن كل إنسان يقول أنا حققت ما يستحق الله من العبادة، وإنما يبين ويشرح إفراد الله بالتوحيد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. نعم، صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يسأل الله العصمة من الخطأ؟ نعم، يسأل الله عز وجل أن يجنبه الفتن وأن يعصمه، وإن كانت العصمة يعني لم تكتب لأحد، ولكن هذا لا يمنع أن يسأل الله عز وجل أن يعصمه وأن يقيه الفتن وأن يجنبه الضلال. نعم، صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: عن الزهري أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه، وعن وكيع: ما عبد الله بمثل أفضل من الحديث، فما توجيهكم لهذين الأثرين؟ هذا حق، لأن طلب الحديث من الفقه، كانوا يطلبون الحديث للفقه، ويقرؤون القرآن ويتدبرون للفقه، والفقه بدين الله عز وجل هو أعظم مرتبة. ولذا جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا حصل الفقه في دين الله فلا تسأل بعد ذلك عن التوفيق الذي يحصل لهذا الفقيه في عبادته، في دعوته، في سائر أموره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن معنى فيما ينتحلون أي فيما يدعون، وهناك كتاب اسمه الملل والنحل، فهل المعنى واحد أم أن كلمة النحل تحمل معاني متعددة؟ لا، النحل تطلق على الدين، وإنما الانتحال هو انتحال الشيء، كما قال شيخ الإسلام كثير.